احس بيك ده انا من زمان عليا يا حبيبي انت منى شايلك سنين في عيني ومطلع انت عيني وقت الشده تلاقيني بعمل باصلي معاك ادي ربنا فيا بزياده احس بيا ده انا من زمان عليا يا حبيبي مأمنة شايلك سنين في عيني ومطلع انت عيني وقت الشده تلاقيني بعمل باصلي معاك وخاف على واحده بتحبك محدش غير عشان همك مصر في يوم تشيل اسمك ما تخسرهاش وهي الوحده مش برضه املها في اللي بتحبه يشيلها بعينه طول عمره ما يجرحهاش وخاف على واحده بتحبك محدش غير عشان همك مصر في يوم تشيل اسمك ما تخسرهاش انا مهما اشتكي منك مقدرش استغنى عنك واللي مخليني ساكته اخلاصي وحبي فيك محتاجه ليك معايا ولا انت مش معايا من يوم ما بقيت حبيبي وانا ليا حقوق عليك انا مهما اشتكي منك مقدرش استغنى عنك واللي خليني ساكتة إخلاصي وحبي فيك محتاجة ليك معايا ولا انت مش معايا من يوم ما بقيت حبيبي وانا ليا حقوق عليك وخاف على واحدة بتحبك محدش غير عشان همك مصر في يوم تشيل اسمك ما تخسرهاش وهي الوحدة مش برضه املها في اللي بتحبه يشيلها بعينه طول عمره ما يجرحهاش وخاف على واحده بتحبك محدش غير عشان غمك مصر في يوم تشيل اسمك ما تخسرهاش وهي الوحده مش برضه املها في اللي بتحبه يشيلها بعينه طول عمره Thank you.